بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فيقول رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر. الفقه الأكبر من أسماء علم العقيدة، من أسماء علم العقيدة أصول الدين، العقيدة، السنة، التوحيد، ويسمى بالفقه الأكبر تمييزا له عن فقه العمليات وتنويها بشأنه، لأنه هو الأصل التوحيد. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى الله عز وجل. عندك ولا توالي ولا تولي؟ لا، عند ولا توالي رأيك. توالي، ترى النسخة هذه عدلها، ولا تولي مكتوب. إذن أبو مطيع البلخي رحمه الله سأل أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر، فأتاه بهذه الكلمة العظيمة الجامعة، جمع فيها أصولا من أصول الدين. قال: لا تكفرن أحدا بذنب، وهذه الكلمة ترد عن العلماء كثيرا، يقولون أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، ويقصدون ما دون الشرك. إذا قيل لا تكفرن أحدا بذنب، المقصود به الذنب الذي لم يصل إلى حد الكفر، لأن الكفر ذنب، والعبارة المعروفة: ليس بعد الكفر ذنب. الكفر ذنب والكفر معصية، لكن ليس كل ذنب كفرا ولا كل معصية كفرا، لأن الذنب والمعصية قد يكون صغيرة، قد يكون كبيرة، وقد يكون كفرا. إذن مقصودهم بذلك لا تكفرن أحدا بذنب، مو مقصودهم لا تكفر أحدا أبدا، إنما المقصود لا تكفر أحدا بكبيرة، لا تكفر أحدا بذنب لم يصل إلى حد الكفر، هذا هو معنى هذه العبارة. ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يعني لا تخرج أحدا بذنب من الإيمان، نفس العبارة، يعني لا تخرج من الإيمان بأي ذنب أو بكل ذنب، ما يخرج إنسان عن الإيمان إلا إذا أتى بمكفر. لو أتى فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يبقى عنده مطلق إيمان، ليس عنده الإيمان المطلق، عنده مطلق إيمان. إذن هذا معنى كلمة أبي حنيفة. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا من الأصول العظيمة، عد بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، فالعلماء يدخلون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أبواب العقيدة تنويها بهذه الشعيرة العظيمة، وجمعا بين العلم والعمل. وأيضا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ظلت فيه طوائف مثل المعتزلة، ظلوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصولهم، ويرون إقامة ذلك بالسيف والخروج على جماعة المسلمين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالعلماء يعدون هذا أصلا من الأصول العظيمة. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إشارة إلى أي شيء؟ إلى القدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يشير بذلك إلى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال: ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسألة، ولا توالي أحدا دون أحد، مسألة ثانية، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، يشير إلى طريقة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. ولعلنا نأخذ نبذة يسيرة عن طريقة أهل السنة والجماعة في الصحابة، نأخذ بعض المعالم لأن سيمر بنا، فإذا أخذنا من الآن أراحنا من شرحه في النقول الآتية. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للسلف منهج، ويدخلون اعتقادهم في الصحابة رضي الله عنهم في أبواب الاعتقاد، لأن هناك ضلالا يقع في هذا الباب من بعض الطوائف، فنشير إلى بعض المعالم على وجه الإيجاز. أولا، من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو تخللته ردة، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته كما يقول ابن حجر رحمه الله، أو قصرت، ومن روى عنه، ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه، ومن لم يغزو، ومن رآه ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. هذا يعد من الصحابة، يعني هذا هو التعريف من أجمع التعريف من أصحها عند المحققين كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهما. فضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة، الصحابة هم أفضل جيل وأكرم رعيل وخير الناس بعد الأنبياء، والكلام بذلك يطول كثيرا، والنصوص تكاثرت: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكل وعد الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من سبهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث في الصحيحين. إذن هذه منزلة الصحابة. الاعتقاد الحق في الصحابة حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والاعتراف بسابقتهم والحرص على نشر فضائلهم والكف عما شجر بينهم والتبرؤ من طريقة الذين يبغضونهم ويسبونهم، هذا بإجمال، هذا مجمل الاعتقاد الحق في الصحابة. مسألة أخرى: وسطية أهل السنة والجماعة في الصحابة بين طائفتين، بين الرافضة وبين الخوارج. الرافضة الذين غلوا في بعض آل البيت وكفروا جملة الصحابة أو جملة من الصحابة، والخوارج الذين ناصبوا آل البيت العداء. حكم سب الصحابة، حكم سب الصحابة أو تكفيرهم، هذه المسألة فيها تفصيل. من زعم أنهم ارتدوا إلا قليلا فهو كافر بلا ريب، لأنه مكذب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مدحهم وتزكيتهم. من زعم فسق عامتهم فهو كذلك كافر، ومن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فكذلك يحكم بكفره، ومن سبهم سبا لا يقدح بعدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو قلة الزهد، فهذا يستحق التعذيب والتعزير ولكن لا يحكم بكفره. لوازم السب مرت بنا في الوسطية، تذكرونها: الشك في القرآن ودين الإسلام، يقتضي أن هذه الأمة شر الأمم، إذا كان هؤلاء خيارها هم على هذه الطريقة فكيف يكون من بعدهم؟ يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله أن الله زكاهم، أو العبث بالنصوص، ويلزم من الشك في تربية النبي عليه الصلاة والسلام. من المسائل في باب الصحابة اعتقاد أن الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة. أولا، أيهم أفضل، جنس المهاجرين أو جنس الأنصار؟ جنس المهاجرين، لكن لا يلزم أن يكون كل مهاجري أفضل من كل أنصاري. وطيب، من أفضل المهاجرين؟ أفضل المهاجرين الخلفاء. من أفضل الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، هذه مسألة يتطرق لها السلف، مسائل دقيقة جدا في باب الصحابة. قد يعترض معترض ويقول: الأولى أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نفاضل بينهم. ويقال لهذا: إن السنة هي المفاضلة بينهم على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة ودرج عليه السلف الصالح من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لما سئل إمام أحمد عن رجل يحب الصحابة ولا يفضل بعضهم على بعض، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء. وإنما الذي ذمه السلف، ما الذي ذمه؟ ذموا التعرض لما شجر بينهم، هذا أخطأ وهذا أصاب، هذا هو الذي ذمه. طيب، من المسائل في باب الصحابة ترتيب الخلفاء، يعني هذه أمور قد يقول بعضكم هذه بدهية لكن فيها محكات. يعني ترتيب الخلفاء، حق الخلفاء الأربعة، طبعا الآن التفضيل والآن الخلافة مسألة أخرى قريبة. طيب، حق الخلفاء بالخلافة أبو بكر لأنه أفضلهم وأسبقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمها في الصلاة لأن الصحابة أجمعوا على تقديم ومبايعته، ثم عمر لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ثم عثمان لفضله وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون في البيت، علي ثم علي، علي وعثمان أهل الشورى، علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة، هؤلاء هم الذين قدموا عثمان، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. طيب، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدي الراشدين المهديين من بعدي. مسألة تفضيل علي على عثمان هذه مسألة شار لها، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. أجمع السلف كما مر أن أفضل الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. أما علي وعثمان فقد اختلفوا أيهما أفضل، وهذه المسألة كما شار ابن تيمية في الواسطية لا يضلل فيها المخالف. ما الذي يضلل لو فضل على عمر أو على أبي بكر؟ يقول ابن تيمية وقد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم يعني السلف على تقديم بكر وعمر أيهم أفضل، ثم ذكر الأقوال. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ثم قال لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. إذن هذا هو حاصل الخلاف في تقديم عثمان على علي. ما المسألة؟ تقديم عثمان على علي، تقديم علي التوقف في تقديم أحدهم على الآخر. طيب، وش الرأي الراجح؟ الرأي الراجح هو تفضيل عثمان لأمور، أحدهما أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار، دلت على مناقب عثمان، إجماع الصحابة هذا الثاني على تقديمه في البيعة، وما ذلك إلا لأنه أفضلهم، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الثالث أن رأي أهل السنة استقر على تقديم عثمان على علي، وكان علي من جملة من بايعه، وكان يقيم الحدود بين يديه. طيب، حكم تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما. الآن تبين رجحان القول بتقديم عثمان على علي، لكن هل يضلل من قدم عليا على عثمان؟ هذه مسألة، الذي يقدم علي على عثمان هذا خلاف الراجح، لكنها مسألة لا يضلل فيها المخالف. طيب، حكم تقديم علي على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة، الفضل في الفضل الرأي الراجح أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أي أفضل علي أو عثمان؟ الراجح واللي استقر عليه أمر أهل السنة إيش؟ تقديم عثمان ثم علي، هذا في الفضل في الأفضلية. لكن في الخلافة مسألة أخرى، ما حكم تقديم علي على غيره من الخلفاء في الأربعة؟ المسألة هذه هل يضلل فيها المخالف ولا ما يضلل؟ تقديم علي على عثمان في الأفضلية يضلل ولا ما يضلل؟ ما يضلل. لكن تقديم علي على غيره من الخلفاء الثلاثة في الخلافة أو ادعى أنه أولى منهم فيها، هل هذا يضلل؟ نعم. يقول سفيان الثوري رحمه الله كما روى أبو داود، من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما يعني أبا بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم قال وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. إذن هذه مما يضلل فيها المخالف. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم، لأن هذه بعض الناس يخلط بين الأفضلية والخلافة، قال لأنهم يؤمنون يعني أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. إذن خلاصة القول في مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء ما يلي، خلاصة القول في المسألة، من قدمه في الخلافة على أي من الثلاثة فهو ضال، من قدمه في الفضيلة على أبي بكر عمر فهو ضال، من قدمه في الفضيلة على عثمان فهو لا يضلل لكنه خلاف الراجح. إذن وش حكم تقديم علي على غيره؟ إذا قدمه في الخلافة على أي من الثلاثة ما حكمه؟ ضال. إن قدمه في الفضيلة على أبي بكر عمر فهو ضال، إن قدم على عثمان فهو خلاف الراجح لكنه لا يضلل. طيب، هذه مسائل في الصحابة. طيب، فضائل الصحابة هم مراتبهم كثيرة، وقد ذكرهم الله عز وجل، والسلف رحمهم الله كانوا يفضلون المهاجرين على الأنصار، ويفضلون أهل بيعة الشجرة، ويفضلون على جميع الصحابة، يفضلون الخلفاء الأربعة على ما مر. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. وش يقصد الفقه الأكبر في الدين؟ يعني العقيدة خير من الفقه في العلم. الفقه في العلميات يعني يقصد خير من الفقه في العمليات، إنه الأصل وهو الأشرف. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. يعني إذا عرف كيف يعبد ربه، كيف يدعوه، كيف يتجنب الشرك، كيف يتجنب البدعة، خير له من أن يجمع علوما كثيرة، لأن هذا هو الذي ينفعه. ربما يعمل عملا كبيرا لكنه ما قام على أساس. وشرط العمل الصالح أن يجتمع فيه أمران: الإخلاص والمتابعة. وهذا لا يعرفه إلا بالفقه الأكبر اللي هو فقه العقيدة. قال أبو مطيع: قلت أخبرني البلخي. نعم. قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان. أو تعلم، يمكن تعلم الرجل الإيمان أو تعلم أنت الرجل الإيمان. يعني أفضل فقه مثلا بالنسبة للسائل أن يتعلم، لكن أفضل الفقه بالنسبة لغيره أن يعلم. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. انظر الكلام العظيم، يتعلم الإيمان، يعني الإيمان من أسماء علم العقيدة الإيمان، والشرائع والسنن والحدود، يعرف الحدود الحلال والحرام. قال: واختلاف الأئمة. انظر الكلام العالم، اختلاف الأئمة. لماذا؟ حتى لا يقع فيهم، وحتى لا يتتبع رخصهم، لأن العلماء يختلفون. فهل من العقل أو من الحكمة أو من الدين أن يضلل هذا وأن ينتقص هذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وما يقع في الناس عموما وفي أهل العلم على وجه الخصوص إلا من خذل عياذا بالله. والشوكاني رحمه الله له كتاب عظيم اسمه أدب الطلب، تكلم بكلام عظيم حول هذه المسألة. وكذلك بالبدر الطالع لما تكلم عن ترجمة أحد مشايخ، أظن علي قاسم حنش من العلماء الكبار، وذكر كلام عظيم له. قال إن الناس على طبقات، الطبقة العالية طبقة العلماء، إذا اختلفوا ما يترتب على خلافهم شيء لعلمهم بمعرفة أقدار بعض، والطبقة السافلة طبقة العامة، يعني مو السافلة من السفول إنه لا خير فيهم، إنما يعني الطبقة النسبية، هؤلاء اتبعوا للعلماء، إن أصابوا أصابوا وإن أخطأوا أخطأوا. قالوا الطبقة المتوسطة، يسميها الطبقة بأدب الطلب الطبقة المتوعرة، هؤلاء هم الطبقة المتوسطة، هم الذين لم يبقوا على ما بقي عليه العوام ولم يرتقوا إلى الطبقة العالية. طبعا مو ضروري يكون الناس كلهم علماء، لكن طلبة العلم وعموم الطلبة يتشبهون بالعلماء بأخلاقهم وبسمتهم وببعدهم عن القيل والقال، خلاص تشبهوا، لم تكونوا مثلهم، إن التشبه في الكرام فلاحوا. قال: هؤلاء هم الذين إذا خالفهم أحد في عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوقوا إليه كل سهم شنيع، ورموه بكل قول فظيع، وغيروا فطر العامة بتمويهات باطلة، ومن هنا تنشأ البدع الدينية على ساق. يقول: هؤلاء هم الذين يكون الخلل والشر بسببهم. الطبقة المتوسطة، وهذا شيء ملاحظ، العوام ما يخوضون في المسائل، ما يعلمون. والعلماء يندر أن تجد عالما، بل ربما طيلة عمرك ما تجد عالم تصدر مجلس وبدأ يسب فلان وفلان، لكن تجد في مثل هذه الطبقات هم نقل القيل والقال. والأولى أن ينقلوا الكلام الحسن، أن يعرضوا عن الكلام السيء، وأن يحسنوا الظن بالعلماء، وإذا اختلفوا ألا يدخلوا فيما بينهم. ويذكر أن أحد علماء شنقيط اختلف مع أحد علماء ذاك البلد، فأتى أحد الطلاب يريد أن يدخل في الموضوع وأن يكون مع شيخه، وكان شيخه عاقلا عالما. قال: اسمع يا ولدي، نحن مثل الأمواس، لا يضر بعضنا بعضا، الموس ما يضر الموس، لكن يدخل بيننا نجرحه وربما نقتله. كلمة هذه عظيمة. فهذا يعني معنى قوله اختلاف العلم، الإنسان إذا عرفهم وعرف أقدارهم عذرهم. متى تعرف قدر العلماء؟ إذا بحثت في مسألة أو كتبت في مسألة، وترى كيف تتعب وتنصب، كيف هؤلاء يتعبون و يسرون الليالي ويحققون، ولهذا إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا من الضوابط في الأمر المعروف عن المنكر. تعرفون مراتب الإنكار، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، ذكرها في إعلام الموقعين، أن المنكر على درجات وعلى مراتب. أن يتغير المنكر ويخلفه معروف، ايش حكم هذا الإنكار؟ يجب. أن يتغير المنكر ويخلفه ألا يتغير المنكر، أو أن يتغير المنكر ويخلفه منكر مثله، هذا محل اجتهاد. الثالث أن يتغير المنكر، أن يغير وأن يخلفه منكر أعظم منه، ايش حكم الإنكار؟ ما يجوز، يحرم. إذا كان إنسان في مجلس ويتكلم ويسب أحيانا ويتكلم في كلام قبيح، وتعرف أنك لو أنكرت عليه ربما يقول كلمة يخرج بها من الإسلام، ما يجوز لك أنك تنكر عليه. بعض الناس إذا غضب وتكلم في مسألة ثم أنكر عليه إنسان ربما يقول كلمة يخرج بها من الإسلام، إذن لا ينكر عليه خصوصا في مثل هذه الحال. ويقول ابن القيم لما تكلم عن المسألة بكلام عظيم، قال: مثل إنسان قد يكون يقرأ في كتب المجون، وإذا نهيته عن ذلك ربما انتقل إلى كتب السحر، لا، يقول اتركه، هذا أخف. وذكر عن ابن تيمية أنه كان يأتي لبعض التتار وكانوا يشربون الخمر، يقول: فكان بعض أصحابه ينهاهم عن شرب الخمر، فيقول ابن تيمية ينكر على هؤلاء، يقول: لا تنكر عليهم، دعهم يشربون الخمر، لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم عن قتل المسلمين وعن انتهاك أعراضهم. فالخمر هل معنى أنه يقر الخمر؟ لا، إنما لأن سيترتب على إنكار هذا المنكر منكر أعظم منه. هذه مسألة عظيمة. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال، يعني استعرض كلام أبي مطيع البلخي، يستعرض كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة. قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. يعني يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسائل يذكرها العلماء على اختلاف مذاهبهم، وقول أبي حنيفة فقد كفر أو هو كافر، هذا المقصود بالكفر الأطلاق لا كفر التعيين، لأن كفر التعيين لابد له من اجتماع شروط وانتفاء موانع. ربما إنسان يقول والله فلان سألته وقال كذا إذن هو كافر بعينه، لا، هذا يسميه العلماء كفر الأطلاق، أما كفر التعيين لا، لابد من اجتماع شروط وانتفاء موانع، ومن الذي يوقعه؟ ليس كالآن مباحا لكل أحد، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يعني الواقف في المسألة هذه لا يجحد ولا ينفي، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى. يعني يشرح كلام أبي حنيفة. نعم. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، يعني توقف الواقف ليس أبو حنيفة الذي توقف، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. نعم، هذا دليل عقلي، هذا فطري يدركه كل أحد، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، يعني يقصد أبا حنيفة. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. نعم، انظر، يقول يسميه شيخ الإسلام ما عليه الهروي رحمه الله من المآخذ التي بينها ابن القيم في أي كتاب؟ مدارج السالكين. مع ذلك انظر كيف يحترمه ويراعي مشاعر من يعظمون هذا الرجل. أدنى خطأ خلاص فلان فيه وفلان الضال، لا، يحفظ العلماء أقدارهم. ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجل. ما هي الري؟ ما هي الري؟ بيمك الري طهران، هي طهران الري. حبس رجلا في التجهم فتاب. التجهم يعني في أي شيء، ما معنى التجهم؟ في اعتقاده ما تقول به الجهمية. فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. يعني يريد بذلك أن من ينكر أن الله عز وجل في السماء ويقول أن الله في كل مكان يشير إلى مقالة من؟ أهل الحلول، وإن شاء الله سيأتينا الحديث عن الحلول والاتحاد والفرق بينهما وأيهما أشد من الآخر، سيأتينا إن شاء الله. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، الجماعة المقصود بهم من؟ أهل السنة، لأنهم يسمون أهل السنة، يسمون أهل السنة والجماعة، يسمون أهل الجماعة، يسمون الجماعة، يسمون السلف، يسمون أهل الحديث. قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق. يعني ليس المقصود إذا سئل بعضهم أن يحصر لك كل عقيدة أهل السنة والجماعة، لك ربما يختار أحيانا بعض أقوال أهل السنة، أو بعض ما يحتاجه السائل، أو بعض ما هو منتشر في ذلك الوقت، يعني من الانحراف في مثل هذه المسائل، فيذكر لك أن أهل السنة هذا هو اعتقادهم، ليس المقصود به الحصر، إنما التمثيل. قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماء. رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم وبكلامه عز وجل. نعم. وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني أن الله معهم بأي شيء؟ بعلمه، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم، هو الله عز وجل على العرش وهو مع العباد بأي شيء؟ بعلمه وقدرته واطلاعه وسمعه وبصره وغير ذلك من مقتضيات الربوبية. تلاحظوا الكلام سهل هذا يسير. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان

قال كلمت بشر المرديسية وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. وقال الأصمعي، وش قال الأصمعي؟ كافرة بهذه المقالة. محدود على محدود، يعني أن العرش محدود ولا يقع أو يستوي على المحدود إلا محدود، فقال كافرة بهذه المقالة يقول الأصمعي. هذه امرته يا شيخ. نعم أقول هذه امرته، أقول فمن ذلك فيه؟ هذه امرتي. نعم الله المستعان. يقول ابن مبارك عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. نعم خلاص نقف عندها. صلى الله عليك. يعني كل الأقوال تبين عن حقيقة مذهب الجهم ابن صفوان وبشر المريسي. ما معنى قول السلف بائن من خلقه؟ وش معناها يا أخوان؟ بائن يعني منفصل غير مختلط بهم. ما أدري، يقول يعني ما يرى أنه بائن من خلقه. يقول عندما سئل صلى الله عليه وسلم أي رجال أحب إليك، فأجاب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهل هذا يدل على فضيلة عثمان؟ نعم فيه أدلة كثيرة بس الوقت يعني وقت اختصار. ومحمد بن الحنفية لما سأل علي قال من خير الناس؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. يقول فخشيت أن أسأل عثمان أقول ثم من فيقول عثمان. قلت وأنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. نعم. هل من عقيدة السنة الجماعة الاعتقاد أن الصحابة كلهم خصوصا بشر بالجنة أنهم لا يدخلون النار؟ من أهل الجنة هم، بل بعض العلماء مثل ابن حزم قال الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. معنى محدود على محدود يعني جسم على جسم. نعم تقول محدود إذا قلنا إن الله على العرش، ما ترى أصلا، ما ترى أن الله عز وجل استوى على العرش. ما دي مرت الجهم يعطيها الدروس الخصوصية.